لا، بهذه المناسبة أنتم هنا ترون غروب الشمس وشروق الشمس وطلوع الفجر ولا لا؟ لا لا، الدعنة والغمام. ليش؟ الجبل الغربي يحجب الشمس قبل ان تغرب، يعني فما نستطيع ان نتحقق هل غربت ام لا؟ هذه مشكله. طيب، وما الذي لا يحجب؟ الافق البعيد. احنا يعني ما هو الافق؟ بعد الجبل. يعني يعني بالايات تحجب رؤيه مغيب الشمس. لا، انت كلامه غير كلامه. نعم، اللي بحصل مع انه الجواب واحد. مع انه الجواب واحد. كل ما هناك من فرق انه في حاجب طبيعي الهي وفي حاجب ايش؟ صناعي. انا اقول الحاجبين ان شاء الله، اصبر علينا. كيف؟ الحاجب اللي احنا يعني الاصلي، يعني كثير من الناس يعني يعتبرون الافطار قبل اذان المغرب فتنة وبدعة، يعني هم يروا هذا واحنا لا نرى هذا ان شاء الله تعالى. هذا سؤال طيب، لكن من باب يعني سد مثلا باب فتنة، وخصوصا على الاخوة واللي فيهم كفيهم ابن استنى الاذان ونفطر مع الاذان، هذا بين الناس. اذا الواحد لحاله، انا عن نفسي يعني اذا رايت مغيب الشمس وانا في اي مكان افطر والحمد لله رب العالمين، حتى لو كان قبل المغرب بوقت، يعني على السنه. اما مع الناس انتظر الاذان حتى لا نقع يعني ما ليس هذا هو المقصود. المقصود قبل كل شيء معرفه الحكم الشرعي. ثاني شيء طريقه الدعوه الى هذا الحكم الشرعي. فهناك غايه وهناك وسيله، فيجب ان نفرق بين الغايه وبين الوسيله. فانت جوابك لم يكن من باب الوسيله وانما كان من باب الغايه. يعني انت لو كنت في عقر دارك تقول الجبل يحجب، طيب متى تفطر اذا انت؟ نعم، متى يؤذن مؤذن؟ بارك الله فيكم، نحن الحقيقة في دوامة ضائعة. المؤذن متى يؤذن؟ بعد غروب الشمس بمدة قد تصل إلى 5 دقائق. الله يهديك يا أبو أحمد. المؤذن يؤذن على التوقيت الشرعي ولا على التوقيت الفلكي؟ على التوقيت الفرعي. طيب، هل هذا هو الشرع؟ ليس. إذا خلينا مع الشرع. وسؤالي آنفا كان شرعيا، متى يؤذن المؤذن لصلاة المغرب؟ على التوقيت الفلكي. نسيت ما قلنا الآن. نحن سألنا سؤالا، أعطي بالك. المؤذن اليوم هل يؤذن على التوقيت الشرعي أم على التوقيت الفلكي؟ كان الجواب على التوقيت الفلكي. نعم، هذا تركنا جانبا. متى ينبغي أن يؤذن المؤذن على التوقيت الشرعي؟ عند غروب الشمس مباشرة. فكيف يتأكد بأن الشمس غربت إذا كان في الغرب جبل؟ متى يتأكد أن الشمس غربت؟ طلوع البحر. حلو. هذا جواب له معنى. الأصل أن يتأكد يعني. أرجوك فكر وتكلم. فكر وتكلم. لأنه سيعود السؤال مستنبطا من كلامك. نعم. كيف يتأكد؟ أنا أعيد عليك إن شاء الله ما من إجابة حتى تعطينا المفيد، لأني لا أريد أن أقول إذا لم يعد يرى الشمس فجاز له أن يفطر خوفا من أن الجبل يكون عاليا والشمس لم تغرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن صار الوقت عندكم ولا لا؟ باقي أربع دقائق خمس دقائق. الظاهر أنه الناس كلهم إلا قليلا منهم ضائعين، مش عارفين كيف يثبتون الأوقات الخمس على التوقيت الشرعي. تفضل. رب بلدة أفقها ساحل البحر وبلدة أخرى أفقها سهل الأرض وبلدة ثالثة أفقها جبل، بل لنقل هضبة، ورابعة جبل، وإلى آخره. فمتى يفطر هؤلاء؟ متى يؤذنون؟ إذا غربت الشمس، سواء كان الغروب على ساحل البحر أو على أرض السهل أو على الهضبة أو على الجبل، المهم أنه الشمس غربت، يقال عربية ومشاهدة الآن غربت الشمس. أما التوقف أنه والله في جبل، طيب ماذا تريد أن يكون غير الجبل؟ تنتظر أن يكون هناك ساحل؟ ما صاحب لا يروح البحر بقى. وهذا تكليف ما لا يطاق. الحقيقة أن الدين يسر عقده الناس، طائفة منهم بجهلهم وطائفة أخرى منهم بتعنتهم. نعم. بنلاقي انه في ايام الصيف ايام يوم طويل يكون، بعدين يكون الساعة 10 بالليل ولسه فضل. هناك التحقق من الغروب الشمس يعني بده خليك هلا انت في بلدك العربي، بعدين بنحكي في البلد الاعجمي. لا اله الا الله. اي نعم. بخاصة قضية يعني غروب الشمس وراء هذا الجبل، في شيء يدل عليها وهو جهة الشرق بدو الليل. ما عمل لك ضايين الناس عن هذا؟ يعني هذا يدل على هذا. إذا غربت الشمس ها هنا عندكم فقد حل الإفطار ووجبت صلاة المغرب. أنا شايف في أبنية. فهل تريدون يعني أن تطلعوا لفوق وتشوفوا الجبل اللي وراء الأبنية هذه؟ جبل وراء جبل. يا شيخنا الفجر واحد ولا اثنين؟ الفجر حقيقي ومش حقيقي؟ وبعدين في فجران للتعبير الشرعي، فجر صادق فجر كاذب. وكيف بدي اعرف يعني انه صار الفجر صحيح؟ بعلامه ايش يعني؟ كيف بدي اعرف؟ لانه الاذان هذا مش ما الرسول عليه السلام بين هذا الذي تسال عنه. اذا امتد النور هكذا في الافق فهو الفجر الصادق، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر. لما بتشوف ترمي ببصرك إلى الشرق والليل، ما بتشوف السواد هذا؟ لما بيبدأ يعلو السواد خط أبيض، مش خط أفقي، خط أبيض ممتد من الشمال إلى الجنوب، هذا هو الفجر الصادق. لا ما له خط يبين خط. المدة كم نستطيع الآن أن نعينها بالوقت الحاضر؟ يعني تعلمون أن الفجر يؤذن قبل خيط الأبيض. عليكم السلام ورحمة الله. فهل نستطيع أن نعين توقيت يعني بالدقائق أو بالساعات؟ ممكن أخي، بس هذا ما هو ثابت، يختلف باختلاف الأيام. إلى عهد قريب كان الفجر ما يبكر في طلوعه، أظن الآن كأنه وقف. كان الفجر يؤذن قبل شهر أو شهرين 3:30 و5 تقريبا.